الكلمة معناها البشارة. والله عز وجل أثبت أن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل وآتيناه الإنجيل. ربنا عز وجل يقول, وفي معتقد النصارى اليوم هناك يقولون بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس عندهم ينقسم إلى قسمين, العهد القديم ويقصدون به التوراة ومزامير داود أي الزبور, والعهد الجديد ويقصدون به الأناجيل التي عندهم. الأناجيل الموجودة الآن, هناك أناجيل أربعة تعتمدها الكنائس النصرانية, إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا. هذه الأناجيل الأربعة عندهم معتمدة, بعضهم كتبها لليهود, بعضهم كتبها للرومان, بعضهم كتبها للعامة, يعني يختلفون في السبب الذي كتبت من أجله. كما أنها كتبت بلغات عدة, كتبت في أول الأمر بلغات عدة, وهي عندهم أمر معظم. هناك أناجيل تسمى أناجيل منتحلة لا تصل في القداسة إلى هذه الأناجيل الأربعة. بعض الأناجيل فيها يعني يتفقون في الأناجيل على أمور, اتفاقهم على الصلب واختلافهم على جزئياته. جميع الأناجيل الأربعة أغفلت صبا مريم عليه السلام, وهذا خلده القرآن, لكنهم طالوا الكثير في قضية مسألة الحديث يعني عن الصلب. الله عز وجل لما ذكر مريم قال كان يأكلان الطعام. قال العلماء السبب في أن الله عز وجل قال كان يأكلان الطعام لأن هذا شيء ظاهر يراه الناس, والأمر الثاني الأناجيل الأربعة كلها أثبتت قضية أن عيسى عليه السلام كان يطعم, خاصة في الليلة التي قتل في ظنهم وزعموا أنه صلب في صبيحتها. والمراد أن هذه الأناجيل هي الأناجيل التي تعتمدها الكنائس الآن على اختلافها, سواء الكنائس التي الكاثوليكية أو الكنائس الأردوكسية أو الكنائس التي تعنى بالمذهب الجديد الذي هو البروتستانت. المراد من هذا كله أن الإنجيل نحن نؤمن به من حيث الجملة, لكن نؤمن كذلك أن التحريف دخله, لأن الله عز وجل أوكل إلى اليهود وأوكل إلى النصارى أن يحفظوا الكتب التي أنزلت عليهم. قال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله, مع أن القرآن ولله الحمد تكفل الله عز وجل بحفظه. قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ.